أشهد أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أنعم علينا سبحانه وتعالى ببعثة سيد المرسلين لنخرج به إلى الناس أجمعين، فنقيم بهذا الدين قوائمه في سائر الناس أجمعين، ونحقق به البلاغ المبين، ونجعل به راية خفاقة في سائر سكان العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الذي جملت به النبوة وختمت به الرسالة وكملت به الديانة وتحققت به البشارة وانتهت إليه الشفاعة في يوم الحسر والندامة، وعلى آله ذوي التقى والكرامة والمجد والمهابة، وعلى كل من سلك مسلكهم وتبع طريقهم إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في هذه المجالس المباركة مع أطهر سيرة وأكمل سريرة، ألا وهي سيرة حبيب قلوبنا وقرة أعيننا وثمرة أفئدتنا رسول الهدى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وقد كنا في تلك المجالس السالفة نتحدث عن تلك المشاهد التي شاهدناها عند مشارف رسالته عليه الصلاة والسلام، أي عند مشارف دخوله في العمر الثاني عليه الصلاة والسلام، الذي هو عمر الوحي وعمر الرسالة. تلك المشاهد التي كانت خمسا، ثم استنبطنا منها 10 من المقاصد، ثم بعد تلك المقاصد 10 انتهينا إلى مبادئها التزكية التي تبنى عليها. تلك المبادئ أيضا كانت 10، وقد وقفنا مع 5 من تلك المبادئ، وانتهى بنا المطاف إلى المبدأ الخامس من تلك المبادئ 10. والمبدأ الخامس من تلك المبادئ 10 هو الرؤية الصالحة أو الرؤية الصادقة. وتحدثنا في آخر مجلس عن الرؤية الصادقة من وجهين، والحقيقة أن الوقوف مع هذا المبدأ من مبادئ التزكية لا بد أن يكون من 8 وجوه. الوجه الأول الذي سبق، وهو الذي يتعلق بشرف الرؤيا وفضل العلم بها، والوجه الثاني الذي توقفنا عنده هو حقيقة الرؤيا من حيث هي، والوجه الثالث هو الفرق بين الرؤية الصادقة والرؤية الصالحة، لأن الرؤية الصالحة والرؤية الصادقة كلتاهما ورد الحديث بها، حديث عائشة الذي ما زلنا مع أنواره وأسراره وحقائقه ولطائفه. والوجه الرابع من هذه الوجوه هو أقسام الرؤية الصالحة. والوجه الخامس من هذه الوجوه نسبة الرؤية الصالحة وعلاقتها بالنبوة، علاقة الرؤية الصالحة ونسبتها التي تشكلها في حقيقة النبوة. والوجه السادس من هذه الوجوه هو شروط وأسباب الوصول إلى الرؤية الصادقة. ما هي الشروط والأسباب التي تؤهل العبد ليكون من أهل الرؤية الصادقة؟ ثم الوجه الذي يليه وهو رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام. ثم الوجه الأخير وهو الذي يتعلق بتعبير الرؤيا وصفات وشروط المعبر. هذه الوجوه لا بد من الوقوف عندها لتتكون عندنا رؤيا وتصور صحيح للرؤية الصادقة وللرؤية من حيث هي في الإسلام. ذلك لأن الرؤية هي حقيقة من حقائق الغيب، كما هي أيضا حقيقة من حقائق التشريع الإسلامي، وهي أيضا لها الحكم الشرعي المكيف شرعا. لذلك كان لابد من الوقوف معها هذه الوقفات التي من خلالها سيتضح لنا بمشيئة الله وتوفيقه التصور الصحيح للرؤية الصادقة، حتى لا يبقى عند المسلم خلط. لأن كثيرا من الناس اليوم وقبل اليوم، لكن لا سيما اليوم، قد اختلط عليهم الأمر في هذا الباب، فمنهم الغالي ومنهم الجافي، أي منهم الغلاة الذين أدخلوا في باب الرؤيا خزعبلات وخرافات ليس لها دليل ولا مستند من الشرع. وهناك جوفات الذين ودعوا الرؤيا بجميع ما فيها، بحقائقها، بأسرارها، ببشائرها، بإنذاراتها. وهؤلاء الذين جذبتهم النظرة المادية والذين تأثروا بالغرب وتأثروا كذلك بهذه الإيديولوجيات التي شاعت في الأمة، فرقت حقيقة الإيمان في قلوبهم وضعف الوازع الشرعي في نفوسهم، فلم يعد عندهم ذلك الرأي السديد والنظرة الصحيحة لهذا الموضوع. كنا إذن في الدرس الماضي نتحدث عن حقيقة الرؤية من حيث هي، وذكرنا جملة من التعريفات لعلمائنا رحمهم الله تعالى، واخترنا تعريفين من جملة هذه التعريفات، أحدهما للإمام ابن العربي المعافري المالكي والثاني لابن القيم. سبق لنا تعريف الإمام ابن العربي المعافري رحمة الله عليه، حيث عرفها بأنها عبارة عن إدراكات علقها الله في قلب العبد على يدي ملك أو شيطان، إما بحقيقتها أي بأسمائها الحقيقية، وإما بكناها أي بما يعبر عنها، أو خلط. ثم قال رحمة الله عليه: ونظيرها الخواطر التي تكون في اليقظة، فنظر لها بهذه الحقيقة التي يعيشها الإنسان في اليقظة، وهي حقيقة الخواطر التي يشعر بها كل إنسان. وهذه الخواطر لها مصادر أربع، فإما مصدر رباني، وإما مصدر ملكي، وإما مصدر شيطاني، وإما مصدر نفساني. فالخواطر التي تدور في خاطر الإنسان لا تخلو من واحد من هذه الأربع، فإما خاطر رباني يلقيه الله تعالى في قلب العبد الصالح كرامة له جل جلاله، وإما خاطر ملكي، وهذا قد نص عليه الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم: إن للملك لمة وإن للشيطان لمة، فأما لمة الملك فوعد بالخير وتصديق بالحق، وأما لمة الشيطان فوعد بالشر وتكذيب بالحق. إذن هناك الخاطر الملكي الذي يكرم الله تعالى به بعض أحبابه وأوليائه، ثم هناك الخاطر الثالث الذي هو الخاطر الشيطاني، وهو الذي ورد في الحديث آنفا، وهي اللمة التي يحدثها الشيطان في القلب. وإما خاطر نفساني، وهو المسمى بحديث النفس. فالرؤية التي تدور في خواطر الإنسان وهو نائم تشبه الخواطر التي تدور في خاطر الإنسان وهو يقظ. فهناك الحراس على خواطرهم لا يسمحون بأن يدخل إلى خاطرهم إلا ما يحب الله ويرضاه، فهؤلاء هم الحراس الصادقون اليقظون الذين يحمون خواطرهم وقلوبهم من أن يدخل إليها ما لا يرضي الله عز وجل. فخواطرهم وتفكيرهم دائما صاعد إلى الله، دائما عال، دائما في تقرب إلى مولاهم سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم الذين قال فيهم عبد الله بن مسعود: هناك قلوب تطوف حول العرش، هذه القلوب لا ترضى أن تطوف حول الحش. قال عبد الله بن مسعود: هناك قلوب تطوف حول العرش، وهناك قلوب تطوف حول الحش. المراد بالحش أكرمكم الله المراحد وما يخرج من الإنسان. فإذن هذه القلوب التي تطوف حول العرش، وإن كان أصحابها مقيمون هنا في أرض الله، لكن للأرواح شأنا وللقلوب حالا لا يعلمها إلا الله جل جلاله. فهؤلاء حين يخلدون إلى فرشهم فإن قلوبهم تصعد إلى الله، وإن أرواحهم تسمو إلى العلياء، وذلك لأنهم أرادوا ذلك، فلما أرادوا ذلك أراد الله منهم ذلك. وستأتي الشروط والأسباب التي تؤهل العبد ليدخل في زمرة الصالحين الذين يتأهلون لهذه الرؤية الصادقة ولهذه الرؤية الصالحة التي يزدادون بها تزكية وترقية وتنقية، ويصعدون بها في مدارج السالكين إلى الله. ذلك هو تعريف الإمام ابن العربي. وأما تعريف الإمام ابن القيم فقد سبق أن ذكرنا أنه عرفها بأنها عبارة عن الأمثال التي يضربها الملك المكلف بالرؤيا للعبد، أي أن الله وكل ملكاً من ملائكته جل جلاله ليقوم بتمثيل الرؤيا لعبده الصالح. هذا بالنسبة للعبد الصالح الذي أكرمه الله تعالى بهذه الرؤيا. هذه الرؤيا كما ذكرت هي حقيقة من حقائق الغيب، لا يمكن الاطلاع عليها ولا معرفتها إلا عن طريق الوحي، لأن الغيب مستور عن عقول الناس ومستور عن إدراكات الناس إلا إذا نظروا إليه من خلال مرآة الوحي. ومن لم ينظر إليه من خلال مرآة الوحي فإنه لا يستطيع أن يدرك من الرؤيا شيئا. ومن ثم فإن هؤلاء الذين قطعوا عن الوحي وضرب بينهم وبينه بسور لم يبصروا حقيقة الرؤيا، وقالوا فيها بعقولهم السافلة كما رأينا في تفسير فرويد الذي نسب إليه والذي تنسب إليه المدرسة التحليلية النفسية، حيث ربط الرؤيا كلها بما يسمى عنده بالكبت الجنسي. فكل ما يراه الإنسان عند هذا اليهودي هو ناتج عن الجنس، لأن هذا الرجل لم يخرج عن طينة الجنس، فهو مغمور بالجنس وما يتعلق بالجنس. ما رأى يوما من الأيام قبسا من نور الله، وظل يخبط خبط عشواء ويؤسس للناس النظريات حتى مات، ولكن لم يسترح الناس من فكره العليل، بل ظلت كتبه تنشر هنا وهناك عند أولئك الذين لم يفتح عليهم ولم يهتدوا إلى وحي الله عز وجل الذي فصل فيه سبحانه وتعالى في قضية الرؤيا تفصيلا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حقيقة الرؤيا التي حاول العلماء رحمهم الله تعالى أن يقربوها للعبد قربوها بهذا التفسير الذي رأينا. أما الحقيقة الدقيقة التي يدركها الإنسان كما يدرك المحسوسات فلا يستطيع الإنسان أن يصل إليها إلا إذا فتح عليه وأكرمه الله عز وجل ورأى هو نفسه هذه الرؤيا، أو كانت عن طريق نبي من الأنبياء، أو عن طريق ولي من الأولياء، أو عالم من العلماء الذين أكرمهم الله عز وجل بالتعبير الصحيح للرؤيا والتفسير الصحيح للرؤيا، كما ورد ذلك عن طائفة من علمائنا سوف نذكر بعضهم إن شاء الله تبارك وتعالى. وممن كان مشتهرا بتعبير الرؤيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، بل كان مشهورا بتعبير الرؤيا قبل أن يسلم في الجاهلية قبل الإسلام، فلما أكرمه الله تعالى بالإسلام فهنا قد استنار قلبه وطابت سريرته ونقت نفسه، فأصبح يعبر الرؤيا لصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك فإنه في بعض الأحيان كان عليه رضوان الله ربما أخطأ، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري أنه رضي الله عنه أراد أن يفسر رؤيا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان قد رآها أحد الصحابة ففسرها بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو الوجه الثاني من هذه الوجوه الثمانية. ننتقل الآن إلى الوجه الثالث من هذه الوجوه. الوجه الثالث قلت هو عبارة عن الفرق بين الرؤية الصادقة والرؤية الصالحة. ذكر الإمام ابن حجر رحمة الله عليه في كتابه الفتح أن هناك رواية في هذا الحديث الذي نحن ما زلنا مع أنواره وأسراره، وهو حديث عائشة التي تقول فيه: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. قال الإمام ابن حجر: وهناك رواية لابن عقيل وردت بالرؤيا الصادقة. ثم أخذ رحمة الله عليه يفصل ويفرق بين الرؤيا الصالحة والرؤيا الصادقة، فقال رحمة الله عليه: الرؤيا الصالحة والرؤيا الصادقة بالنسبة للأنبياء في أمور الآخرة لا فرق بينهما، لا فرق بين الرؤيا الصالحة والرؤيا الصادقة في حق الأنبياء بالنسبة لأمور الآخرة، فما يراه النبي بالنسبة لأمور الآخرة يسمى رؤيا صادقة ورؤيا صالحة. أما بالنسبة للدنيا، لأمور الدنيا، فالرؤيا الصالحة في الغالب أخص من الرؤيا الصادقة، ذلك لأن الرؤيا الصادقة معناها هي مطابقتها للواقع، سواء كان الواقع الذي طابقته واقعا مبشرا أو واقعا منذرا، فإن كان واقعا مبشرا فهي صالحة وصادقة في نفس الوقت، لكن إن كان الواقع منذرا فهي صادقة ولكن لا يقال لها صالحة، وذلك كرؤياه صلى الله عليه وآله وسلم التي رآها في غزوة أحد حين أراد أن يخرج عليه الصلاة والسلام إلى غزوة أحد، رأى رؤيا في ليلة الجمعة رأى صلى الله عليه وآله وسلم بقرا تنحر وفي رواية تذبح، ورأى صلى الله عليه وسلم أن سيفه ذا الفقار في ذبابته أي في رأسه فلول، أي فل رأس سيفه، ورأى صلى الله عليه وسلم نفسه في درع حصين، ورأى كبشا، فقص النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الرؤيا على أصحابه، فقالوا له رضوان الله تعالى عليهم: ما تأويلها يا رسول الله؟ فأولها لهم عليه الصلاة والسلام بأن المراد بالبقر التي تنحر ما يصيب أصحابه في هذه الغزوة من الاستشهاد في سبيل الله، وأما ما رآه في سيفه من فلول فهو ما يصيب رجلا من أهل بيته وهو حمزة رضي الله عنه حيث استشهد في هذه المعركة وهي معركة أحد. وأما الدرع الحصينة فأولها بالمدينة بأنه إذا بقي في المدينة سيحصن من أعدائه، وأما الكبش فأوله بالكتيبة التي ستخرج معه إلى ميدان المعركة. فهذه الرؤيا صادقة وقعت كما رآها صلى الله عليه وسلم كفلق الصبح، لكنها منذرة ليست مبشرة، فهي صادقة لكن لا يقال فيها صالحة. إذن رؤيا الأنبياء إن تعلقت بالآخرة فهي صالحة وصادقة، لأن النبي لا يرى من أمور الآخرة إلا ما هو صادق وواقع بالجزم والقطع، وإلا ما هو صالح. فقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤى كثيرة من أمور الآخرة وكلها مبشرات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فقد رأى عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رؤيا كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، أي رأى نفسه صلى الله عليه وسلم في الجنة، فإذا بامرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن القصر؟ قالوا: لعمر رضي الله تعالى عنه. قال عليه الصلاة والسلام: فذكرت غيرتك، يحكي الرؤيا لسيدنا عمر، قال: فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. قال أبو هريرة راوي الحديث: فبكى عمر رضي الله عنه ثم قال: أعليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ أغار. هذه واحدة من الرؤى الكثيرة التي رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمور الآخرة، وهي كلها صادقة وكلها صالحة. إذن هذا هو ضابط الرؤية الصالحة والصادقة بالنسبة للآخرة وأمورها في حق الأنبياء. بالنسبة للدنيا قلت قد تكون الرؤية في حق الأنبياء صادقة وصالحة، وهي أكثر رؤى الأنبياء صالحة وصادقة. وهناك الرؤى التي تكون صادقة ولا يقال لها صالحة بالنسبة لأمور الدنيا، كهذه الرؤية التي ذكرت لكم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم التي رآها بين يدي غزوة أحد. أما الرؤية الصالحة والصادقة بالنسبة لغير الأنبياء فهل يكون بينها فرق؟ ذهب بعض العلماء إلى أن بينها فرقا، وذلك أن الرؤية الصادقة إذا قلنا بأنها التي لا تحتاج إلى تعبير فيكون بينها وبين الرؤية الصالحة عموم وخصوص، وإذا كانت هذه الرؤية الصادقة مفسرة بأنها التي ليست بأضغاث أحلام فنقول فيها ما قلنا في رؤيا الأنبياء التي تتعلق بأمور الدنيا، فتكون الرؤيا الصالحة أخص من الرؤيا الصادقة، لأن الرؤيا الصالحة لا بد أن تكون حاملة لبشارة، وأما الرؤيا الصادقة فقد تكون حاملة لبشارة أو حاملة لنذارة، فإذا كانت حاملة لبشارة فهي صادقة وصالحة في نفس الوقت، وأما إذا كانت حاملة لنذارة فهي صادقة لأنها مطابقة لواقعها ولتأويلها، ولكن لا يقال فيها صالحة لكونها تحمل إنذارا لمن رآها أو لمن رؤيت له، وهي في الحقيقة صالحة في ذاتها، وإن كان من باب الاصطلاح قد لا يقال فيها صالحة ولكن عاقبتها صالحة، وذلك لأن الذي أنذر بها فإن عمل بمقتضاها ووقف عند حدودها وخاف من عواقبها وردته إلى الله ردا جميلا وأحدثت في قلبه خوفا من بارئه وخالقه وسيده وأزاحت من قلبه ظلام المعصية والغفلة عن الله، فقد أصبحت في حقه صالحة العواقب. وكم من رؤى ردت أصحابها إلى الله بعد أن كانوا في غفلة عن الله، فمالك بن دينار رحمة الله عليه هذا العالم الزاهد الورع القانت العابد، ما الذي كان سببا في رده إلى الله؟ رؤيا، كان مسرفا على نفسه، لا يفارق الخمر، يشرب الخمر على مائدته، لكنه حين رأى تلك الرؤيا التي أنذره بها الله عز وجل ما استيقظ من نومه إلا وقد عاد إلى الله خائفا منيبا خاشعا خاضعا متذللا باكيا، فبقي على عتبة العبادة والتقرب إلى الله وأنطقه الله بالحكمة. وكم من حكم واردة عن هذا الرجل كما ترونها في كتب الرقائق. فإذا هذه الرؤيا وإن كانت منذرة فإن في عاقبتها وفي عواقبها حمدا، وفي عواقبها ذلك الخير الذي الله عز وجل قدره لصاحبه وهيأ له السبب في أن يناله بالرؤيا التي رآها، ولما رآها أحدثت في نفسه انقلابا. إذن كم من أشخاص بسبب رؤيا أحدثت في نفوسهم انقلابا، عادوا إلى الله عودة حميدة، ومن ثم كانت الرؤيا إما صادقة وإما صالحة وإما صادقة صالحة. فهذا هو الفرق بين الرؤيا الصادقة وبين الرؤيا الصالحة، عندما يفترقان، أما عندما يتحدان فليس هناك أي إشكال بينهما. ننتقل بعد ذلك إلى الجانب الرابع من هذه الجوانب التي نتحدث من خلالها عن الرؤية، من حيث هي أو عن الرؤية الصادقة أو الصالحة التي تزكو بها النفوس وتطهر بها القلوب وتسمو بها الأرواح. الجانب الرابع هنا هو أقسام الرؤية. أقسام الرؤية، إذا نظرنا إلى أقسام الرؤية من خلال الحديث النبوي الشريف فإننا نجدها تقسم تارة إلى قسمين وتارة إلى أقسام ثلاثة. فمن الأحاديث التي تدل على تقسيمها على قسمين الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرؤيا إما بشرى وإما حلم من الشيطان. إما بشرى يسوقها الله عز وجل لعبد من عباده حين أحبه وأحب العبد أيضا ربه، وإما حلم أو حلم، يصح حلم بضم اللام وحلم بسكون اللام، من الشيطان. من الأحاديث التي قسمتها إلى قسمين الحديث الآخر وهو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فهي من الله، وإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فهي من الشيطان. فقسم هذا الحديث الثاني الرؤيا إلى قسمين: قسم الأول الرؤيا التي يحبها الرائي، فإذا رأيت رؤيا تحبها فاعلم بأنها من الله. أما إذا رأيت رؤيا تكرهها فاعلم بأنها ليست من الله، بل مصدرها الشيطان، لأن الشيطان أيضا يتدخل في قضية الرؤيا ويشوش بها على عبد من عباد الله. فهذان حديثان قسما الرؤيا إلى قسمين، وهناك أحاديث أخرى قسم فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا إلى ثلاثة أقسام، وهذه الأحاديث أيضا موجودة في الصحيح. منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الرؤيا إما بشرى من الله، وإما تحزين من الشيطان، وإما حديث نفس، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث وأضرابه قسم فيها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا إلى أقسام ثلاثة: الرؤيا التي هي بشارة من الله، والرؤيا التي هي تحزين من الشيطان، والرؤيا التي هي من حديث النفس. وهذا الوجه سنرجئ ما تبقى فيه من الكلام إلى الدرس الآتي بإذن الله تبارك وتعالى، مكتفين الآن بما ذكرنا وسائلين من الله تبارك وتعالى أن يجعل رؤانا ورؤاكم من الرؤى الصالحة التي يحبها الله تعالى ويرضاه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصفي قلوبنا ويزكي نفوسنا حتى تكون رؤانا رؤى صالحة، إن ربنا سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.